بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أوقات محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيه أن فهم المعنى المجازي بحاجة إلى قرينة قولك يرمي أو يرمي. مما لا شك فيه أن المتكلم إذا استعمل لفظا مجازيا أو استعمل اللفظ في معنى المجاز حتى يعرف أن استعماله مجازي لا بد له من نصب قرينة. هذه القرينة يعبر عنها بقرينة الصارفة، يعني تفرق اللفظ من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. إذا قلت رأيت بحرا، بحرا ينصرف إلى معناه الحقيقي وهو المحيط الواسع. إذا كان قصدك المعنى المجازي له غير هذا المعنى الحقيقي تريد استعماله في العالم، لا بد من نصب قرينة تصرف هذا المعنى أو هذا اللفظ إلى معناه الآخر المجازي. القرينة تقول رأيت بحرا يمشي في السوق، رأيت بحرا في الحمام مثلا. وكذلك إذا قلت رأيت أسدا، الأسد معناه الحقيقي حيوان مفترس، لكن أنت مقصودك ليس الحيوان المفترس وإنما مقصودك الرجل الشجاع، فلا بد أن تقول رأيت أسدا في الحمام. تنصب قولك في الحمام هو قرينة على إرادة المعنى المجازي. هذه القرينة يعبر عنها كما قلت القرينة الصارفة التي تفرق اللفظ إلى معناه الآخر غير ما استعملته. هذا واحد. وكذلك بالنسبة إلى الألفاظ المشتركة بين عدة معاني، اللفظ المشترك مثل لفظة العين، مثل لفظة الولي، مثل لفظة أيضا يحتاج إلى نصب قرين، يعني لتعيين معنى من هذه المعاني المشتركة الكثيرة، لتعيين واحد من المعاني لا بد لك من نصب قرينة تعين هذه القرينة، يعبر عنها بالقرينة المعينة. إذن هناك فرق بين القرينة الصارفة التي تصرف اللفظ إلى المعنى المجازي والقرينة المعينة للمعاني المشتركة. لفظ مشترك له عدة معاني، فإذا أردت أن أشخص واحد استعمال اللفظ في واحد من هذه المعاني لابد أن أأتي بالقرينة، يعبر عنها بالقرينة المعينة. مثلا تقول ماذا؟ تقول رأيت عينا، عينا يحتمل فيها عدة معاني، لها عدة معاني. استعمال هذا اللفظ في عدة معاني الآن سيأتي. تريد العين الباصرة مثلا، تريد العين الباكية مثلا، تريد العين النابعة مثلا، تريد العين الجوهر أو الدينار أو الذهب أو الفضة، لا بد من قولك رأيت عينا باكية. فهنا رأيت عينا باكية، باكية قرينة، هذه قرينة تعين المراد من العين، معنى العين، لأنه العين لها عدة معاني مشتركة. الآن فهمنا هذا، هذا واضح، هذا التنبيه لا إشكال ولا خلاف، لكن البحث سوف يأتي الآن بحث ثقيل قليلا. تنبيه أن فهم المعنى المجازي، الآن عرف كيف تشخص المعنى المجازي، كيف تعرف أن هذا المعنى مجازي؟ من خلال القرينة، من القرينة الصارفة، يعبر عنها بالقرينة الصارفة. أن فهم المعنى المجازي بحاجة إلى قرينة كقولك يرمي. شوف يرمي هذه قرينة، رأيت أسدا يرمي، الرماية لا تكون رماية بمعنى رماية سواء كان الآن فيه في الأسلحة المعاصرة المستعملة الآن أو كان في الأسلحة السابقة في القوس مثلا في السهام يرمي. الأسد لا يرمي، الأسد حيوان ليس من شأنه الرماية، الشجاع هو الذي يرمي. كقولك يرمي أو في الحمام، الأسد ماذا يفعل في الحمام؟ الأسد لا يفعل شيء في الحمام، وإنما الرجل هو الذي يدخل في الحمام. نعم، في رأيت أسدا يرمي أو رأيت أسدا وأنت في الحمام. نعم، كما أن تعيين المعنى المراد من بين المعاني المتعددة للفظ المشترك. إذن أيضا بالنسبة إلى اللفظ المشترك بين المعاني المتعددة أيضا يحتاج تعيين معنى معين من هذه المعاني، إرادة معنى معين يحتاج إلى قرينة، هذه القرينة تسمى بالقرينة المعين. للفظ المشترك يحتاج إلى قرينة، كقولنا باكية يعني رأيت عينا، إذا قلت باكية هذه الباكية عينت المعنى المراد من العين، لأن العين له عدة معاني، باكية أو جارية أو في عين الباكية أو عين الجارية. لكن قرينة المجاز، هذا الفرق بين القرينتين، فرق بين القرينة في المجاز في المعنى المجازي والقرينة في المعنى المشترك. في المعنى المجازي تسمى قرينة صارفة، وفي المعنى المشترك تكون قرينة معينة، ولكن قرينة المجاز قرينة صارفة ومعينة، وقرينة اللفظ المشترك قرينة معينة فقط. والأولى آية المجازية دون الثانية، بمعنى أنه دائما يعمل على القرينة قرينة المجازية، يعني القرينة الصارفة. نعم، الأمر الثالث استعمال المشترك في أكثر من معنى. هذا البحث نقدم له مقدمة، بناء على ماذا؟ بناء على ما تقدم، على ما سبق، من أن اللفظ المشترك موجود أو ممكن. إذا أثبتنا الاشتراك، اللفظ المشترك، الفاظ مشتركة يعني لها عدة معاني، اللفظ لفظ واحد لكن له عدة معاني. قبل قليل قرأنا إذا أرش خصوص معنى معين من الألفاظ المشتركة لابد لك من قرينة معينة، صحيح؟ ها؟ هذا لا إشكال. كما أنك في اللفظ المجازي في الألفاظ، في استعمال المعاني المجازية للألفاظ، كذلك تحتاج إلى نصب قرينة، هذا كله لا إشكال ولا خلاف فيه. فيجوز استعمال اللفظ في أحد المعاني المشترك، هذا واحد. لما تقول عين رأيت عينا تنصب قرينة، تقول رأيت عينا جارية، رأيت عينا نابعة، رأيت عينا باردة، رأيت عينا ساخنة، هل كلها من القرائن الدالة على تعيين المعنى من العين، هذا لا إشكال ولا خلاف فيه. كذلك يجوز لك استعمال اللفظ المشترك بين معاني متعددة لكن تريد الجامع، يعني المعنى العام. خلينا ناخذ نفس لفظ العين، لفظ العين ماذا يشمل؟ كم معنى يندرج تحته؟ ها؟ ها؟ لفظ العين مسمى لكن وهي لفظ العين تستعمل في الباكية، يعني بالباصرة، عفوا، في النظر عين، هذا واحد. تستعمل في العين النابعة يعني الماء، في الماء، هذا اثنين. ثالثا تستعمل في الجوهر، يعني في الدينار أو في الفضة، هكذا. طيب، واستعمل في المعدن الجامع، المعدن في المعدن، المعدن عين، الفلز يعبر عنه بالفيزياء بالفلز، الفلزات يستعمل أيضا في العين. يعني شو العين أيضا جاسوس. المهم الآن أنا أريد أن أستعمل لفظة العين في الجامع. أقول رأيت عينا وقد لماذا؟ قصدي كل هذه المعاني واحد؟ لا هذا واحد. الآن بعدين هذا ليس هذا مقصودي. مقصودي أنا أستعمل لفظة العين للقدر الجامع. يعني ماذا؟ لما أقول رأيت عينا قصدي رأيت معدنا. المعدن ماذا يجمع؟ الذهب معدن أم لا؟ الفضة معدن أم لا؟ باقي الجواهر من المعادن أم لا؟ كلها من المعادن. فأنا قصدي هذا القدر الجامع، هذا المعنى الجامع لهذه الأفراد التي تندرج تحته هذه الأفراد. هذا أيضا استعمال اللفظ في هذا النحو، اللفظ يعني الذي له معاني مشتركة في هذا النحو أيضا لا خلاف ولا إشكال. لكن هل يجوز استعمال اللفظ الذي له معاني مشتركة في جميع المعاني المشتركة في آن واحد؟ فهمت الآن؟ نأخذ لفظ الولي حتى يتضح. لفظ الولي قبل قليل ذكر الأخ أنه يستعمل كما ذكرنا سابقا أيضا يستعمل في ترعيب معنى لفظ الولي الأولى بالتصرف، لفظ الولي الحاكم، لفظ الولي السيد، لفظ الولي الحليف، لفظ الولي الناظر، الصديق، له معاني كثيرة. العبد يستعمل. إذن هذا اللفظ كل هذه المعاني فيه. أنا لا أريد القدر الجامع بما أنه يحوي هذه، يعني لا أنظر إليه بما أنه يحوي جميع هذه الألفاظ، لا، أريد استعمال هذا اللفظ في آن واحد على نحو الاستقلال، على نحو الاستقلال والآلية، بحيث لما أقول رأيت وليا أريد فيه الله فإن الله مولاه، أريد الأولى بالتصرف، وأريد الصديق، وأريد الناصح، وأريد العبد، جميع هذه المعاني كلها في آن واحد، هل يمكن؟ أو لا؟ فما وقع الثلاثة الآن تنكت. خليت نمهد الآن. إذا فهمنا هذا أيضا نأخذ مقدمة أخرى لأن البحث في نوع من الدقة نوضحه أكثر. نأخذ مقدمة أخرى. نحن ذكرنا سابقا عند تعرضنا لمسألة الوضع، الوضع في الوضع ماذا قلنا؟ قلنا كل لفظ له معنى مخصوص، لكل لفظ له معنى مخصوص يحكي عنه، يكشف عنه. اللفظ يكشف عن المعنى. الواضع لما وضع الألفاظ، لما وضع الألفاظ وضعها لمعانيها، بحيث إذا تلفظ المتكلم باللفظ كأنما أحضر المعنى. فاستعمال اللفظ في المعنى في كل معنى موضوع له استعمال على نحو الحقيقة، على نحو الآلية، على نحو الاستقلالية، بمعنى أن الموجود حقيقة ما هو؟ أي شيء الموجود حقيقة؟ الموجود هو ماذا؟ الموجود هو اللفظ حقيقة. أنت ماذا تكلمت؟ باللفظ. أنت تلفظت قلت كتاب، كتاب، كتاب لأي شيء موضوع؟ لما هو موجود بين أيدينا؟ لو القرآن الموجود بين الدفتين، ذلك الكتاب معناه ماذا؟ معناه القرآن الكريم بأجزائه 30 وأحزابه 60 ومجموع آياته من أول سورة إلى آخر سورة، وهذا الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الموجود بين الدفتين. هذا معنى القرآن. يعني لما أقول الكتاب معناه ماذا؟ القرآن. أنا ماذا تلفظ؟ بلفظ. أي لفظ؟ لفظ هذا المؤلف من هذه الهيئة ومن هذه المادة. المادة هي عبارة عن الكاف والتاء والألف والباء، هذه المادة التي أتيت بها والهيئة التي تدل على المعنى. فإذا أتيت بصيغة كتاب بلفظ كتاب، هل بهذا اللفظ ماذا أحضر؟ أحضرت المعنى. لكن الموجود حقيقة ما هو؟ هو اللفظ. فالوجود المستعمل أو اللفظ هو الموجود حقيقة أولا وبالذات، والمعنى موجود ثانيا وبالعرض. فهمنا الآن؟ موجود ثانيا، لأنه الموجود ما هو على نحو الآلية، نحو الاستقلالية، ما هو اللفظ. اللفظ يكشف عن المعنى. فكأنما إذا أحضرت اللفظ أحضرت المعنى. فالموجود أولا على نحو الاستقلال هو اللفظ، وثانيا وبالعرض هو من؟ وجود المعنى. فوجود المعنى وجود تنزيلي ثانوي، الموجود أولا هو اللفظ. فهمنا الآن؟ كل لفظ، نرجع، كل لفظ وضع له معنى، كل لفظ موضوع له معنى في مقابل بإذائه له معنى يحكي عن هذا المعنى على نحو الاستقلال، يكشف عن هذا المعنى. مثلا نضرب مثال يتوضح لكم. اللفظ كما قلت كاشف عن المعنى، كما تكشف المرآة عن الصورة. لما تأتي إلى المرآة by English marriage، تنظر إلى المرآة، لماذا تنظر إليها؟ تكشف عن ماذا؟ تكشف عن وجه، تكشف عن الشيء الذي تنظر إليه، فهي كاشفة وحافية. الوجود هل هو وجود الصورة ولا وجود المرآة؟ لا، الموجود حقيقة ما هو؟ الوجود أولا وبالذات على نحو الاستقلالية هو المرآة. أما هذه المرآة الصورة التي داخلها وجود ثانوي عربي كشفت عنه المرآة. أنت الآن لما تأخذ بهذا الجهاز، هذا يصور، أعتقد يصور، لما تنظر تخرج الصورة هنا، ها؟ هذه الصورة، صورة لمن هي؟ صورة لك. لكن الموجود أولا وبالذات أنت أو الصورة؟ الموجود أولا وبالذات أنت، وثانيا وبالعرض هذا الصورة. فهمت الآن؟ فهذا كاشف هنا. فهمنا؟ ها. نأتي إذا فهمنا هذه المقدمة، وإن طالت عليكم لكن التوضيح، لأنه الكلام مضغوط، الكلام هنا مضغوط في الكتاب، أنا أريد أن أوضحه. عندي الألفاظ المشتركة، لما أقول ألفاظ مشتركة معناه للفظ الواحد عدة معاني. لفظة الولي لها عدة معاني، لفظة العين لها عدة معاني، لفظة الرقبة لها عدة معاني، هناك عدة معاني موجودة. هل يمكن استعمال لفظة العين من باب المثال، مثلا لفظة العين في آن واحد، في آن واحد استعمالها في جميع هذه المعاني؟ يعني لما أقول رأيت عينا بمعنى أني رأيت عينا باطرة، رأيت عينا نابعة، رأيت عينا جوهر، رأيت عينا ذهبا، رأيت عينا فضة، فكل ما من المعاني كلها في آن واحد، هل يمكن أو لا؟ على نحو الاستقلال. فهمنا الآن؟ هل يمكن على نحو الاستقلال بحيث يكون لفظ العين كما أنه كاشف عن الباطرة، كاشف عن النابعة، كاشف عن الجوهر، كاشف عن الذهب، كاشف عن الجاسوس إلى آخره؟ كذلك لفظ الولي، لما أقول رأيت وليا كاشفا عن الله، كاشفا عن السيد، كاشفا عن العبد، كاشفا عن الصديق، كاشفا عن الحليف إلى آخره، في استعمال واحد على هنا وقع الخلاف. هنا وقع الخلاف بين الأصوليين. القول هنا أربعة أقوال كمالة، وإن شاء الله تأخذونها في أصول المظفر، لكن المرحوم المظفر لا يرى وجها لهذه الأقوال، وإنما يتبنى قولا واحدا وهو عدم الجواز، وبالدقة العقلية يبدو أنه هو صحيح عدم الجواز، لأنهم من غير المعقول أن يكون اللفظ ثانيا في جميع المصادر، جميع المصادر المتعددة. يعني مثلا أنا أقول كل لفظ، هذا اللفظ موضوع لمعنى يطابقه يستوعبه ثانيا فيه، لا زيادة فيه ولا نقصان، مثل الثوب على البدن لا زيادة فيه، مفصل تفصيل. المرآة الآن، مرآة، هذه مرآة صغيرة، هذه المرآة الصغيرة، هذا المربع الصغير من المرآة، الآن لو وضعته هكذا هل يكشف غير صورتي؟ إذا كان فقط صورتي الآن مستوعبة بحيث تملأ المرآة كاملة، هل يكشف بعد غير هذه الصورة؟ هل له قابلية على أن يكشف، على أن تكشف غير هذه الصورة؟ لا، لغير المعقول. على كل حال هناك أقوال كما يذكرها المصنف الآن بحثنا ليس مع المرحوم المضطر، وإن كان يبدو للوهلة الأولى هو الحق، لكن هناك ثلاث. القول الأول قالوا يجوز مطلقا، سواء كان اللفظ مفردا أو كان مثنى أو كان مجموعا، وعند اللفظ مرة أقول رأيت عينا هذا مفرد، ومرة أقول رأيت عينين، ومرة ثالثة ماذا أقول؟ رأيت عيون، عيونا. طيب شو هنا؟ كم عين؟ مفرد، لفظ مفرد عين، رأيت عينا، ورأيت عينين صار كم؟ مثنى. رأيت عيونا صار جمع. يقول مطلقا سواء كان اللفظ المشترك مفردا أو مثنى أو مجموعا فهو جائز مطلقا. القول الثاني المنع مطلقا كما مال إليه المرحوم المضاف. طبعا هؤلاء هناك تفصيل. القول الثالث التفصيل، التفصيل بينما إذا كان اللفظ مفردا وبينما إذا كان مثنى أو مجموع. إذا كان اللفظ مفردا فلا يجب استعماله، أما في المثنى والمجموع فيصح. لماذا يصح؟ يقول لأن قولك رأيت عينين هو بمثابة قولك رأيت عينا وعينا، بمثابة بقوة العطش، وهكذا بالنسبة إلى الجمع. يعني كأنما رأيت عينا باطرة، كأنما رأيت عينا نابعة، كأنما رأيت عينا مثلا جوهرة إلى آخره، بمثابة حال، يعني في قوة التكرار، في قوة العطف، والعطف في قوة التكرار. وإذا كانت في قوة التكرار يجوز، يعني على المجهول عن الجس وجدت عينا كذا، وجدت عينا كذا، رأيت عينا كذا، ما فيه هذه يستدلون به هذا، لكن هذه استدلالات كلها لا اعتبار لها. القول الثالث أو الرابع، هناك تارة عندي الكلام مثبت وعندي منفي، فرق بين المثبت وبين، تعرف المثبت أو الموجب فرق بينهما بين رأيت زيدا وبين لم أرى زيدا، فرق بينهما بين الإثبات وبين النفي. هناك تفصيل، إذا كان الكلام منفيا فيصح الاستعمال، وإذا كان مثبتا فلا يصح الاستعمال. هذه الأقوال. أما رأي المصنف، رأي المصنف يقول الجواز مطلقا، يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد على نحو الاستقلالية. يجوز. كيف يجوز؟ ويستدل، يذكر هذا الشاهد الشعري. الشاهد الشعري ماذا يقول؟ المرتمي في الدجى. بس خليني أوضح لك، الدجى بمعنى الظلام، الموجود في الظلام ماذا يلتمس؟ ماذا يريد؟ يبحث عن ماذا؟ عن الضوء. أنت لو كنت في مكان أظلم ماذا تريد؟ تأتي إلى الضوء. شوف، المرتمي في الدجى يعني الموجود في المكان الظلام، في مكان الظلام، والمبتلى بعمى. المبتلى بعمى، الأعمى ماذا يريد؟ يريد البصر، يبحث عن البصر. انتبه، شوف، إذن ظلام وهذا يريد بصر، هذا يريد النور وهذا يريد البصر. والمشتكي ظمأ ماذا يبحث؟ العطشان معا ماذا يبحث؟ زين. والمبتغي دينا، المبتغي دينا يعني شو؟ يعني اللي مطلوب ما لأي شيء يأتي، يبحث عن المال المطلوب، المديون، يبحث عن المال. والمال كما قلت قبل قليل دينار والدرهم، والدينار والدرهم من أي شيء مصنوع؟ من الذهب. الذهب ماذا يسمى؟ عين. انتبه الآن، كل هؤلاء لمن يأتون؟ يأتون إلى العين، يأتون إلى الجناب العالي، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يكون في الظلام، والأعمى الذي لا يبصر، والمجنون الذي لا يملك. كل هؤلاء يأتون إلى من؟ إلى العين. فاستعمال العين في هذه المعاني دفعة واحدة، هذا استعمال هنا في، يعني استعمال للنفض في جميع هذه المعاني على نحو الاستقلال. يقول هكذا، المرتمي في الدجى، هذا يمدح النبي، المرتمي في الدجى، والمبتلى بعمى، والمشتكي ظمأ، والمبتغي دينا، يأتون سدته من كل ناحية، ويستفيدون من نعمائه عينا. فهي العين نعمائه، يعني هؤلاء كلهم يأتون إلى هذه العين فاستعملها. لكن هذا بعيد جدا، بعيد. أولا، من قال لك أن قول الشاعر حج؟ قول له ما قال أنه حج؟ مسألة أصولية على كل الأحوال. من قال لك أنه حج؟ هذا واحد. والشيء الثاني، هذا كله تشبيه، ليس في الضرورة أن يكون موجود في الظلام، وإنما عبر المرتمي في الدجى بمعنى من يعيش في ظلام، في ظلام الكفر، في ظلام الجاهلية، في شك الجاهلية. والمبتلي بعمى، بعمى البصيرة، مو عمى البصر، نفس الهداية هذا. والمشتكي ظمأً، الذي يبحث عن طلب العلم. من قال لك أنه هذا معنى؟ يعني كل لهب له معنى يعني في الكلام. له والمبتغي ديننا، هؤلاء لمن يأتون؟ يعني المحتاجون حتما لمن يحتاج؟ فهذا هاي كلها هو شرح لأحوال الناس، يعني لترتيب الناس، لوضعية الناس الاجتماعية. ليس مقصود الموجود في الظلام حقيقة والموجود أعمى حقيقة، لا. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل، وإن كان مؤمنا ها هنا استعملها أعمى، هل مقصودها أعمى البصر؟ ويقول لهم لهم عيون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، فإن هذا تعمل الأبصار ولكن تعمل العيون التي في الصدور أو القلوب التي في الصدور. إذن ليش مقصود معنى معاني معاني مجازية، ليست معاني حقيقية، هذا كله من باب تشبيه. على كل حال هو يقول الاستعمال أدل دليل على وقوعه إمكانه وهو ممكن، فإذا هو واقع. هذا ليس صحيحا. الآن ليس همنا التعرض إلى رده، وإلا يقول أنه فهمتم الآن استعمال هذه الألفاظ في أكثر من معنى في آن واحد على نحو الاستقلالية، بحيث يكون اللفظ ثانيا في كل معنى من هذه المعاني. إذا ثبت وجود اللفظ المشترك يقع الكلام، هو بعدما أثبتنا أنه اللفظ المشترك موجود، سواء كان مشترك لفظي أو كان مشترك معنى وموجود، هذا يقع الكلام حينئذ في جواز استعماله في أكثر من معنى. هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال؟ يعني لما تقول رأيت عينا كأنما تقول رأيت عينا باطرة، رأيت عينا ناطقة، رأيت عينا نازعة، رأيت عينا جوهر، رأيت دينارا، رأيت ركبة، ممكن في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد في استعمال واحد، شوف، على نحو الاستقلال مرة واحدة في نحو واحد على نحو واحد على نحو الاستقلال، بمعنى أن يكون كل من المعنيين مرادا على نحو الاستقلال. لما تقول رأيت مولى يعني رأيت كل هذه المعاني، كل هذه المعاني، ربما ثلاثة، هذا طبعا ما عدا النص الكريم، بمعنى أن يكون كل من المعنيين مرادا باستقلاله. كما إذا قال اشتريت العين، يعني شو اشتريت العين؟ اشتريت العين كل ما يندرج تحته، لكن هنا ماذا هذا؟ هذا ليس مقصودا، المقصود أنه مرة تنظر إلى الجامع بين المعاني فيجوز الاستعمال، لكن على اشتراط المعنى تنظر إلى الجامع، يعني مقصودك القدر الجامع الذي يجمع هذه المعاني، هذا لا إشكال فيه، لكنك على نحو الاستقلال الاستعمال على نحو الاستقلال، واستعملت العين بالذهب والفضة، فخرج ما شايف هذا الآن، فخرج ما إذا استعمله في معنى جامع صادق. إذا مرة تستعمله على المعنى العام هذا لا إشكال فيه، هذا لا، لكن الكلام في استعمال اللفظ في كل واحد من المعاني على نحو الاستقلال، هذا هو المشكلة هنا، هذا الخلاف بين الأصوليين. نعم. فخرج ما إذا استعمله في معنى جامع صادق على كل المعنيين، كما إذا استعمل العين في المسمى بالعين، يعني أنا لما أقول إنسان أستعمل شو إنسان ينطبق على كثيري، شجر، شجر ينطبق على كثير من الأشخاص، خضر ينطبق على كثير، طير ينطبق على كثير، هذا ليس فيه مشكلة، لا إشكال فيه. نعم. فإن الذهب والفضة داخلان تحت هذا العنوان، فهذا النوع من الاستعمال ليس من قبيل الاستعمال المشترك في أكثر من معنى، لا، هذا استعمال في المصادر ليس إلا، هذا ليس لا خلاف فيه. إذا علمت ذلك فاعلم أنه اختلف، يعني الخلاف بين الأصوليين، الخلاف بين الأصوليين في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لكن على نحو الاستقلالية، على نحو الاستقلال، نعم، على أقوال الأربعة، الجواز مطلق، عرفنا معنى مطلقا، سواء كان اللفظ مفردا أو كان مثنى أو كان غيره، سواء كان مثبتا أو منفيا، كل هذا. المنع مطلقا، لا يجوز الاستعمال مطلقا أيضا، وأنا بيّنت الوجه في هذا. ثالثا التفصيل بين المفرد وغيره، المفرد اللفظ المفرد، عين لفظ مفرد، عينان مثنى، عيون جمع. يقول في المفرد لا يجوز، أما في المثنى والمجموع فيجوز. لماذا يجوز؟ لأن قولك عينان، قولك عينان هو في قوة التكرار، كأنما أنت تقول رأيت عينا وعينا، كما يجوز لك أن تقول رأيت عينان وتقصد عينين وتقصد بهما عينا باطرة وعينا نابعة، كذلك هنا يجوز هذا. لكن هذا مشكلة يعني. التطبيق على هذا الكلام مش أحسنت المجال، مو مثلا تختلف لما تقولون العيون، لا هذا ما لنا علاقة بالصيغة يعني التي تجمع فيها. احنا لما نقول هو الجمع بأي شيء يقع، الجمع لما أقول الجمع هو في الهيئة أو الجمع في المادة، المفروض أنكم قرأتم في شرح ابن عقيل في مسألة الجمع، لما تقول رأيت عينين أنت تقول رأيت عينين قصدك عينين من من من نوع واحد ولا عينا وعينا؟ إذا كان قصدك عينا وعينا فرق بين الإفراد وبين التثنية وبين الجمع يعني. أحسن من نفس المفرد، ها ها لابد أن يكون المثنى من نفس المفرد، متفق رأيت عينين وتقصد بهما عينا وعينا. يعني أنا معقول أقول لك عينان وقصدي لك عينا باصرة وعينا نابعة؟ على كل أحوال يعني الكلام كثير. التفصيل بين المفرد وغيره والتجويد في الثاني يجوز استعماله فيما إذا كان مثنى أو كان مجموعا، أما إذا لم يكن كان مفردا فلا يجوز الاستعمال. ثالثا التفصيل بين الإثبات والنفي فيما إذا كان اللفظ مثبتا وفيما إذا كان منفيا، فرق بينهما. إذا كان منفيا فيجوز استعماله، إذا كان مثبتا فلا يجوز استعماله. هذا الكلام كله مبني على أساس يعني من اللغة العربية على كل. والحق جوازه مطلقا، الحق عنده. هذا رأي المصلح، هذا يبقى رأيه يعني، وإلا الآراء مختلفة. نعم يعني عند المحققين من العلماء سيما عند صاحب الكفاية، عند مثلا عند السيد الخوئي، مثلا عند المحقق النائيني، مثلا عند الشيخ الأصفهاني، مدرسة الأصفهاني، هؤلاء الأبذاذ، عند المحقق الأخ الدين العراقي، هؤلاء لا ينظرون إلى هذا الكلام أصلاً ولا يعتبرون هذا الكلام كلام ليس صحيحاً، وإن يذكرون يعني يأتون ويستدلون يذكرون قول من هذه الأقوال، لكنهم ينسفون هذه الأقوال. والحق جوازه مطلقاً، سواء كان مفرد مثنى جمع كله يجوز. وأدنى دليل على الثاني وقوعه، ويجد المتتبع في كلمات الأدباء هذول الشعراء يعني نماذج من هذا النوع في الاستعمال. يقول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم المرتمي في الدجى والمبتلي بعمى والمشتكي ظمأ والمبتغي دينا يأتون سبزته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه عينا. كل هذا فإذا هو استعمل، فاستخدم الشاعر لفظ العين في الشمس والبصر والماء الجاري والذهب، حيث أن المبتلي في الدجى في الظلام يطلب الضياء، والمبتلي بالعمى يطلب العين الباصرة، والإنسان الظمأ يريد الماء، والمستدين يطلب الذهب. هذا جهد الباحث يعني، لكن ليس حتى على التسليم بهذا الأثناء صحيحا، الشعب لا يريد هذه المعاني.